السؤال رقم 53 صفحة 44 يقول: الإلزام، هل معنى كلام الشارح أن في الشهادة يدخل الإلزام من الشاهد للناس إلى التوحيد بالدعوة، أو فيها إلزام من الله للشاهد، أو هذا يشمل الأمرين والتزام بالشهادة من الشاهد أيضا؟ لا يا أخي الكريم، مراد أن الشهادة الكاملة التامة ما فيها أمر بمقتضى المشهود به، هذا من جهات اللغة العربية. وأن الله عز وجل ما بماذا شهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. هل هذا مجرد علم من الله، ولا مجرد علم وأن الله تكلم به، أو مجرد علم وأن الله تكلم به وأعلم غيره به وبين في كتابه، أم علم وتكلم وأعلم غيره وألزم وأوجب الخلق بهذا؟ نقول كل هذه الأمور الأربعة هذا هو المراد. وفقكم الله وسددكم.